قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكه الأيم حتى تستأمر، ولا تنكه البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. هذا الحديث الثاني: لا تنكح الإيش؟ أيم حتى تستأمر. أيم، يقولون الأيم كل امرأة لا زوج لها، سواء كانت ثيبا بعد زوج طلقها أو مات عنها، أو كانت بكرا لم تتزوج، فهي أيم. حتى يقولون الرجل غير المتزوج أيم، هذا لغة، ولكن الصلاح الشارع على أن الأيم هي من لا زوج لها، وقد يكون استعماله في الأغلب للثيب: تأيمت فلانة، وهذا يكون بعد زواج سابق فلا تدخل فيه البكر. نعم. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. إيش؟ تستأمر من الأمر. نعم. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. إذن البكر ليست داخلة في الأيم، لأنها ذكرت مقابلة لها، وهذا هو العرف الشرعي، أن الأيم ما لا زوج لها وكانت قد تزوجت، من راح عنها زوجها بطلاق أو وفاة، أي الثيب كما يقولون، والبكر تقابل ذلك وهي التي لم تتزوج. ايش الثاني؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ لا، ثاني اول الايم. لا تنكح الايم حتى تستأمر. لا تنكح الايم حتى، وحتى حرف غاية بعدها يغاير ما قبلها، حتى تستأمر. تستأمر تستفعل من الأمر، حتى تأمر بهذا الزواج، يعني توافق وتأمر بإمضائه بوقوعه. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأذن، تستأذن أي تأذن في زواجها. ما الفرق بين تستأمر وبين تستأذن؟ ما دام جاء اللفظ متغايرا لا بد أن بينهما فرق، وأجمعوا على أن استئمار الثيب آكد من استئذان البكر. نستأذنه إن وافق ولا بكيفه، لكن نستأمر لا بد أن يأمر. ومن هنا لما علق النبي صلى الله عليه وسلم نكاح البكر على إذنها، تلك على أمر منها، وهنا على استئذانها. قالوا: كيف تستأذن وهي تستحي أن تتكلم في هذا الموضوع؟ فقال: إذنها إيش؟ أن تسكت. أن تسكت، أو إذنها صمتها، أو إذنها صماتها، لأن السكوت علامة إيش؟ علامة الرد. بقي هنا تفصيل عند الفقهاء في وصف الثيوبة ووصف البكارة. أولا: الثيب كبيرة ولا صغيرة؟ قالوا: إذا كانت الثيب صغيرة دون البلوغ يمكن أن يزوجها أبوها، وإن كان بعض العلماء أو المذاهب المندثرة قال: لا يجوز أن يدخلها عليه قبل البلوغ، إنما ينتظر لها سن استطاعة المعاشرة الزوجين. لكن إذا كان هو كمن زيها وتزوجها وفض بكارتها وأصبحت ثيبة، فقالوا: الثيب إما صغيرة وإما كبيرة، والبكر إما صغيرة وإما كبيرة. فالجمهور يقولون الصغيرة بكرا أو ثيبا فله، فلوأبيها حق تزويجها بغير استئذانها، الأب فقط، أما ما عدا الأب فليس له ذلك. ثم يأتون إلى البكارة، ما هي البكارة؟ قالوا الفتاة التي لم تفتض بكارتها. والبكارة أمر خلقي جعله الله في مقدمة المهبل للمرأة بمثابة الختم على هذه الجوهرة النفيسة أو على هذا الكنز الغالي حفظا للعرض. ولهذا كانت البكارة أغلى وأعز ما عند الفتاة، تضحي بكل شيء إلا بهذه. وكما جاء في النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وذكروا منها أو ذكر من الثلاثة ذاك الشاب الذي أتته الفتاة وصارت المراودة، قال فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فالخاتم هنا بمعنى الختم، وهذه غشاء البكارة بمثابة الختم على الظرف، يحفظ ما فيه ويصون ما بداخله، لا يلمس ولا يمس إلا بحقه. وهنا يفرع الفقهاء إذا أزيل هذا الختم وانكسر بغير عقد شرعي، هل تبقى حكم البكارة لها أو تلحق بالثيب؟ وكسر هذا الختم بغير عقد شرعي إما باتصال غير مشروع، وإما بحدث فعلي تقفز الفتاة قفزة بعيدة أو تحمل حملة ثقيلة، فقد تتفرتك البكارة وقد تتفتق وتصبح بغير غشاء. فهل ذهاب البكارة بغير عقد شرعي وبغير اتصال مشروع يلحقها بالثيب، او يبقي عليها حكم البكارة مع زوال الغشاء؟ الجمهور على انها ان ذهبت بكارتها بغير اتصال فهي بكر على ما كانت عليه، بمعنى ان لها الحق في الاستئذان، وانها لو وقع عليها حد تعامل معاملة الأبكار لا معاملة الثيبات. وإذا افتض باتصال غير شرعي الجمهور كذلك أنها تسمى بكرة شرعا وتعامل معاملة الأبكار في استئذانها وفي إقامة الحد عليها وفي ولاية أبيها عليها إلى غير ذلك. إذن الثيب تستأذن، تستأمر، والثيب هنا من زالت بكارتها بوجه شرعي. بهذه المناسبة أيها الإخوة، ولما كان موضوع غشاء البكارة من أخطر حالات الفتاة، فإن ليلة زفافها من أضيق وأصعب وأثقل الليالي على والديها، لأنهما لا يعلمان ما هي عليه ولا يدريان سلوكها. إذا دخل الزوج عليها وضع الأبوان أكفهما على القلب، ماذا سينتج هذا اللقاء؟ وبهذه المناسبة كم هدمت بيوت وفسخت أنكحة وضاعت حقوق وفضح أبرياء بسبب هذه القضية. لماذا؟ لأن بعض الفتيات أو بعض صور البكارة يقولون لها سبع صور: غشاء في مدخل الرحم أو مدخل المهبل، وفيه منفذ لخروج دم الحيض. هذا المنفذ قد يكون في أسفله وقد يكون في أعلاه، وقد تكون عدة خروم كخروم الغربال، وقد تكون فتحة واحدة في الوسط صغيرة، لكن تعوض عن تلك الفتحات أعلى وأسفل وخيش وفتحات الغربال. وينبه الأطباء على أن من بعض حالات تلك الصورة للبكارة يمكن للزوج إذا كانت خلقته عادية أن يباشر الحياة الزوجية معها من تلك الفتحة الصغيرة، لأنها مرنة تتسع لإمرار عضو الرجل وتزال باقية على ما هي عليه ولا تمزق، ولا يأتي الدم الذي ينتظرونه من غيرها، فحينئذ تقع الشكوك وتقع الأوهام وتكال التهم: هذا دخل عليها ولم يأتي منها دم، إذا ما في شيء تمزق، إذا ما في حجاب موجود، إذا الخاتم قد فض من قبله، والخاتم موجود لكن على هذه الصورة، ولا يمزق هذا الخاتم إلا إذا حملت وجاءت للنفاس، فإن جرم الطفل لا يسعه هذا الخرم الصغير، يمزق غشاء البكارة وينزل الطفل في طريقه الطبيعي. ولهذا دائما نؤكد على الإخوة الذين يتزوجون ويصادفون نوادر الحالات ولا يجدون دما كما يقول النسوة، وتأتيهم الخرقة أو المنديل ليأتيهم بالدم فيه لنعلنه على الناس، هذه فضايح. ليش نعلنه على الناس إن كانت على ما هي عليه؟ بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر مالك في الموطأ أن رجلا له أخت، فجاء خاطب وخطبها، فقال أخوها: إنها كانت قد فجرت، فضربه عمر وقال: ومن سألك؟ طيب كانت، ومن اللي سألك عن هذا؟ إذا دع الأمر على ستره، والرجل يقابل المرأة قد يستر عليها، قد يتجمل معها، قد يلتمس لها عذرا، فلا ينبغي لا للوالدين من جهة الزوجة ولا للوالدين من جهة الزوج: ورونا جيب ونشوف. هذا كله تدخل باطل وليس من حق الزواج في شيء. إذا البكر هي التي لم توطأ بعقد شرعي، فإن وطئت بشبهة أو وطئت باغتصاب أو وطئت بزنا وبرضاها أو زادت بكارتها بقفزة أو بحمل ثقيل، فحكم البكارة باخ لها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكه الأيم حتى تستأمر، ولا تنكه البكر حتى تستأذن. عرفنا الأيم من هي؟ التي ايش؟ فارقت زوجا بطلاق او وفاة. وان كانت اللغة تقول الأيم من لا زوج له، بكرا كانت او سبق لها ايش؟ زواج. حتى قالوا يشمل الرجل غير متزوج. الأيم ايش؟ لا تنكه الأيم حتى لا تنكح، لا يعقد لها عقد نكاح حتى تستأمر، تعطي أمرا من عندها لوليها: نعم زوج. والبكر إيش؟ تستأذن عن إذنك. إذا طلب الإذن أخف من طلب الإيش؟ الأمر، لأن الأمر سلطة والإذن مساواة. نعم. ولا تنكه البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. سكوتها كما يقال مع قرينة حيائها يدل على الإيش؟ الموافقة. والعلماء في هذا الموقف يداعبونها شوية، قال وإن ضحكت، ها زوجك من فلان فضحكت، يبقى هذا إذن ولا عدم إذن؟ طيب إذا بكت ممكن يكون بكاء الفرح. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في قصة الهجرة: ونحن في الظهيرة دخل علينا رسول الله في وقت لم يكن من عادته أن يأتي إلينا فيه، فقال: الهجرة يا أبا بكر، أذن الله لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. تقول: فبكى أبي، فما رأيت أحدا بكى من الفرح كبكاء أبي في ذلك اليوم. إذا قلنا لها نبغى نزوجك على فلان وهي عرفاه فلان من هو وضحكت، طيب قلنا الضحك هذا فرح، طيب بكت، البكاء يحتمل أن يكون بكاء الفرحة الشديدة، ويحتمل أن يكون تعبيرا عن المنع وعن الأسف وعن الحزن. وهو قالوا: ما لم تصرح بكلمة لا فكل حركاتها إذن. نعم. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا إخوان أيضا ينبغي أن نأخذ من هذا ولو جزئية بمغايرة الأحكام لمغايرة الظروف، فتلك أيام لابد أن تنطق وتأمر وتنهى، وهذه بكر ليس بلازم أن تأمر وأن تنهى، فهذه أخذت حكما يتناسب مع طبيعتها، وهذه أخذت حكما إيش؟ يتناسب مع طبيعتها.